الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا والنعم الكثيرة الظاهر الباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 12 من جمادى الأولى لعام 45 و400 وألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 11 لعام 23 و2000. وما زلنا في بيان الفوائد المستفادة والأحكام المستفادة من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال خامسا: نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: خامسا، بيان إنعام الله سبحانه وتعالى على عباده. الله عز وجل هو صاحب النعم كلها، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، ما نافية، ونعمة نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني كل نعمة، كل نعمة بكم هي ممن؟ من الله عز وجل. ما في ولا نعمة من غير الله عز وجل. كل النعم الظاهرة الباطنة العامة الخاصة، ما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، دل عليه قوله جل وعلا: وما بكم من نعمة. نعمة نكرة في السياق النفي تفيد العموم، أي كل النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. وماذا تسمى هذه من؟ وما من نعمة، وما من نعمة، طب هي حرف جر، لكن ماذا تفيد؟ التوكيد، وتسمى إيش؟ حرف إيش؟ صلة، في غير القرآن صلة، ويسمى في غير القرآن إيش؟ حرف جر زائد، لكن القرآن ما في شيء لا زائد ولا ناقص، وإنما المراد يؤتى بهذا الحرف الجر مثل هذا للتوكيد. ولو قيل بغير القرآن: وما بكم نعمة فمن الله، مستقيم الكلام ولا لا؟ مستقيم، لكن قال من نعمة حتى يؤكد أن جميع النعم ظاهرها باطنها صغيرها كبيرها المعنوية المادية العامة الخاصة، كل النعم بلا استثناء هي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس يقول: عملت كذا وكذا والباقي على الله. لا، مش بس الباقي على الله، كله على الله، كله من الله. ما من عبد يستطيع أن يقدم أو أن يؤخر ولو شيئا يسيرا إلا بحول الله وقوته، إلا إذا أذن الله عز وجل، إلا إذا أعطاه الله تبارك وتعالى، فكل ذلك من الله جل وعلا. من ذلك نعمة الهداية التي أعظم النعم، فهي من الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. فلذلك قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ويجب على المسلم دائما أن يتذكر نعم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله ذكرها كثيرا في كتابه، لم يذكر ذلك عبثا، لم يذكر ذلك عبثا، وإنما يذكر عباده بنعمه ليشكروه. وشكر الله عز وجل تكون بعبادته وحده لا شريك له. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يكون كالبهيمة. ماذا تفعل البهيمة؟ تأكل وتشرب وتنام. لا، المسلم دائما يتفكر بنعم الله عز وجل ويتذكرها، حتى إذا تقدم الطعام والشراب قال بسم الله، حتى إذا أكل وشرب قال الحمد لله، يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وإذا لبس لباس قال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعلم نفسه والآخرين، يذكرهم دائما كيف يحمدون الله عز وجل على هذه النعم. وإذا حمدوا الله وشكروا على النعم زادهم الله فضله، لقول جل وعلا: إن شكرتم لأزيدنكم. فلا ينبغي المسلم أن إيش؟ ينسى نعم الله عز وجل. قال جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ قال: يعد النقم ولا يعد النعم. دائما يقول كذا وناقصنا كذا وفينا كذا ووضعنا كذا، يعد النقم ولا يعد النعم، هذا خطأ. ما في بأس الإنسان يذكر النقم أو المشاكل أو النقص لإتمامها لإصلاحها، لكن ما يكون دندنته إيش؟ أن يذكر النقم والنقص وينسى النعم. كلا، بل على المسلم أن يكثر من ذكر نعمة الله حتى يعين ذاك، حتى يعين نفسه على ماذا؟ على شكرها. أول مراحل الشكر أنك إنسان يستشعر نعمة الله عليه، يذكرها، يراها، ينظر فيها، فإذا رأى نعم الله عليه قال إيش؟ هذا من فضل ربي، فيقوم بشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ونعم الله نوعان، خاصة وعامة. نعم. فالنعمة العامة كل نعمة تفضل الله بها على الخلق جميعا، كما قال عز وجل: النعم العامة كل نعمة تفضل الله بها على الخلق جميعا، حتى على الكافر، حتى على البهيمة. نعم الله عامة تعمش كل الخلق، هذه نعم عامة، هذا يغفل عنها كثير من الناس. لو أتته أو رزق الله نعمة خاصة، ربح كذا أو قبله في الوظيفة الفلانية كذا أو تفوق أو نجح، يمكن يشعر أنه جاءت نعمة. لكن هذه النعم العامة، إذ جعل الله أرض قرارا، جعل السماء بناء، أرسل هذا الهواء نستنشقه، توفر الماء، توفر الطعام، الأرض لا تميد بنا، هذه نعم عظيمة. انظر إلى من ابتلي بضيق التنفس كيف يتكلف، صح؟ وانت تتنفس، وانت نائم، وانت صاحي، وانت ماشي، وانت آكل، وانت شارب. انظر لاستقرار الأرض ونعمة الله باستقرارها، لو أتت هزة نكدت على الناس معيشتهم، الناس يعيشون باستقرار. انظر لها الهواء الذي نستنشقه، انظر الشمس يخرجها تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، النجوم مسخرات بأمره، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يستمتع بهذه النعم العامة من ومن؟ المسلم والكافر، الشاكر والفاجر، الكل يستمتع بنعم الله العظيمة. على المسلم أن ينظر لها بعين الاعتبار أنها نعم من الله جل وعلا. من الذي يمسك السماء ألا تقع على الأرض؟ من؟ يعني لو وقع السقف علينا هلكنا، كيف لو وقعت السماء على الأرض؟ من الذي يمسكها؟ الله عز وجل. هذه نعمة، والنعم كثيرة العامة، وذاك في سياق القرآن كثير ما يذكر الله نعمه كيف سخر لعباده. نعم. كما قال عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ألم نجعل استفهام تقريري، يعني قد جعلنا الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني حتى لا تميد الأرض، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، يعني ينستر فيه كما ينستر البدن باللباس، وجعلنا النهار معاشا يسعى الناس فيه، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شديدة ثقيلة عظيمة خلقها الله سقفا لهذه الأرض، ومع ذلك يمسكها حتى لا تقع على الأرض، وجعلنا سراجا وهاجا للشمس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني من السحاب أنزل الله ماء ثجاجا، يعني يخرج بدفعاته، لنخرج به حبا ونباتا. حب النبات هذا نعم يعيش منها الإنسان ويعيش منها البهائم والطيور، تسخير من الله عز وجل، وجنات ألفافا أي ملتفة على بعضها لكثافتها. كل ذلك يقرره الله عز وجل لعباده أنه قد جعل لكم ذلك. ألم نجعل يعني إيش؟ قد جعلنا لكم ذلك، فاشكروا نعم الله العامة. والنعمة الخاصة، نعم السلام عليكم، والنعمة الخاصة هي كل نعمة تفضل الله بها على عباده المؤمنين، وأعظمها نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم. هذه خاصة للمسلمين دون غيرهم، للمؤمنين دون غيرهم، واضح؟ هذا الله الذي آمن المختلف فيه من حق بإذنه، وأما غيرهم صديق قهوة بعدين، الحين درس فيه خلاص قهوة بعدين. طيب الآن أنعم الله على عباده المؤمن بالإيمان بالإسلام، هذه نعمة. لقد من الله على من؟ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم، من الله عليهم، هدى الله، فهدى الله الذي آمن المقتول فيه من الحق بإذنه، الذي آمن خصهم الله بهذه النعمة دون غيره من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وملء الأرض من الكفار والوثنيين والمشركين والملحدين. شوف كم واحد فضلك الله عليهم، كم مليارات من البشر اختارك الله واصطفاك الله من بينهم فجعلك مسلما مؤمنا موحدا. ومن بين من سما من كما يقال بالإحصائية العامة مسلمون، أنت سني، لست رافضيا ولا صوفيا غال ها ولا خارجيا ولا جهميا، حتى الدروز يسمونهم أيضا مسلمين، أنت لست من هؤلاء. نعمة هذا وليست بنعمة، نعمة كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، الحمد لله على نعمة الله، لقيل له الحمد لله على نعمة الإسلام، قال والسنة. وبعضهم يقول أنا لا أعلم أي النعمتين أعظم، أن هدان الله الإسلام أو أن سلمني من الأهواء. أني مسلم ها نعمة، وأني لست مبتدعا من أهل الأهواء هذه نعمة. فما أصلا ما تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بماذا وماذا؟ بالتوحيد والسنة، بالتوحيد والسنة. وغالبا الأغلب المبتدعة عندهم خلل في التوحيد، عندهم خلل في التوحيد، إذا ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك. لذا قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم تؤدي للشرك؟ نعم تؤدي للشرك. ولذا قيل ما له في البدعة، البدعة قرينة الشرك، البدعة قرينة الشرك. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله ركن واحد لا يفترقان. قال ابن الإسلام على خمس، ما قال على ست، قال على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعتبرهم ماذا يا إخوان؟ واحد صح. فالإخلال بالسنة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام مصيره يكون إخلال بالتوحيد، الكتاب والسنة، التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يلقاه وهو راضي عنه فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وهذا، فهذه نعمة خاصة تفضل الله بها على عباد المؤمنين، نعمة الإسلام. ونعمة السنة والإسلام الصحيح تفضل الله جل وعلا به على أهل السنة خاصة دون أهل الأهواء الذين يتبع إيش ينتسبون للإسلام، فهؤلاء في ضلال بين مقل ومكثر. ولذلك المسلم حرصه الأكبر أن يكون موحدا لله عز وجل وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستمتع بهذه النعمة العظيمة. قال والنعمة الخاصة هي كل نعمة تفضل الله بها على عباده المؤمنين يعني دون غيرهم، وأعظمه نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إلى الصراط المستقيم. جاء في الصحيحين صلى الله عليكم، جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فالإسلام دين أكمله الله تعالى بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، فلا بد أن نستشعر هذه النعمة العظيمة وأن نشكر الله تعالى عليها ونتمسك بها ونحرص عليها. الله أكبر. يهودي أدرك فضل الله عز وجل على المؤمنين يهودي، واليهود أهل كتاب يقرؤون التوراة، وقد بشر الأنبياء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم حسد، ود كثير من أهل الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا. لما؟ حسد من عند أنفسهم. فيقول هذا اليهودي لعمر الخطاب وكان أمير المؤمنين: آية في كتابكم، يعني القرآن، تقرؤونها، يعني ولا يلتفت إليه كثير من المسلمين، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يحبون الأعياد أهل البدع، لكن ما شرع الله إلا عيدين، الأضحى والفطر. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم، يعلم متى نزلت والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فأي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى ولا الثانية؟ ها؟ الأولى ولا الثانية؟ الله أعلم. وحج مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، خلاص. في حجة الوداع حجة واحدة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمر كم مرة؟ أربع مرات صلاة ربي وسلامه عليه. إذن في يوم عرفة من حجة الوداع نزلت هذه الآية على رؤوس الأشهاد، يقول الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين أكمله الله تعالى بنفسه، ما وكله لأحد، بل الله جل وعلا هو الذي أكمل الدين. فالدين دين من؟ دين الله عز وجل، شرعه لعباده، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأكمل هذا الدين إكمالا تاما لا يتحمل الزيادة، بل كل زيادة فيه ضلال، والزيادة في الدين كالنقص فيه. ومن زاد متعمدا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين، أو أن الله ما أكمل الدين، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى الزيادات. تبه لهذا الشيء. فلذلك ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، وأنزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت، هذه كلمة أو كلمتان؟ ها، أكملت كلمة أو كلمتان؟ كلمتان. التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أكملت، من الذي أكمل الدين؟ الله عز وجل، الله الذي أكمله. كيف يأتي أحد يستدرك على الله؟ كيف؟ وقد أكمله الله وأخبرنا بأنه قد أكمله. ولذلك لا يمكن أن يرى أحد شيئا في المنام ولو النبي صلى الله عليه وسلم، لو حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يضاف شيء في الدين. لما؟ لأن لو رأى في النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو بدله شيء في المنام زيادة في الدين، كأن الله عز وجل ما أكمل الدين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين كله. فما يرى في المنام إن كان رؤيا صالح، إن كان رؤيا صالح من الله، بشارة، تحذير، تنبيه، تذكير، ها، حسن خاتمة يراها إنسان أو ترى له ونحو ذلك، مش زيادة في الأحكام. الأحكام يا إخوان: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، قال: وأتممت عليكم نعمتي. وأتممت عليكم نعمتي، هذا أي نعمة؟ هذه نعمتي كم؟ ها، أي نعمة منهم؟ جميع النعم. كيف عرفت؟ كيف نعمة؟ ما قال نعم، قال نعمة. المفرد إذا أضيف يفيد العموم، ليست هي نعمة واحدة، وإنما هي نعم كثيرة ظاهرة وباطنة. والمفرد إذا أضيف يفيد إيش؟ العموم. لذلك قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله، والله مضاف إليه، صح؟ وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما قال لا تحصوها؟ لكثرتها وسعتها. يقول نعمة، يقول لا تحصوها. لو كانت نعمة يعني واحدة يمكن احصاؤها، واحدة هي صح، لكن لما قال لا تحصوها دل على أن المراد نعمة الله مفرد مضاف يعني نعم الله. فلما قال جل وعلا وأتممت عليكم نعمتي يعني نعمي، واضح؟ طيب في الدين ماذا قال جل وعلا؟ اليوم أكملت. وفي النعم ماذا قال جل وعلا؟ أتممت. ما الفرق بين أكملت وأتممت؟ قالوا أكملت ها لا يتحمل الزيادة، خلاص أكمله الله. وأما أتممت فنعم الله ما زالت يا أخوان إيش تترى كل يوم العبد بنعم الله عز وجل. ولذا انتقد قول من يقول إذا قيل له ها أخبارك علومك، كان ما من جديد، كيف ما من جديد، ها هو أنت إيش قد أصبحت حيا أذن الله لك بذكره وتنعم بنعم الله صحتك بعافيتك بسمعك ببصرك بتنفسك، الكلى شغالة والكبد شغالة والرئة شغالة والجهاز البولي شغال والجهاز الهضمي شغال، وتقول ما من جديد، ها شو ما من جديد، بل ايش نعم الله ما اخوان متجددة. فلا تقول ما من جديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني ورد لي روحي وآذن لي بذكره صلوات ربي السلام. شوف الجو فرق بين واحد يقول إيش ما من جديد وبين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول هذا الكلام، فيقول الحمد لله الذي رد علي روحي. فكون رد عليك روحك هذه فرصة إيش يا أخوان لأن تزداد في العمل، أي العمل حسن بعشر أمثالها، تحرك لسانك بعض الأذكار يكتب الله لك أجر ما بين السماء والأرض. إذا قلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، إذا قرأت قل هو الله أحد تعد سورة القرآن، هذه فرصة. كل دقيقة يعطيك الله عز وجل تذكر الله فيها هذه فرصة أضاف الله لك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالحياة فرصة لكسب الحسنات، فرصة لتتدارك نفسك فتتوب الله عز وجل فيقبل الله توبتك فيبدل سيئاتك حسنات، فرصة الحياة. فلما الدين لا مجال للإضافة عليه قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأما النعم فما زالت تتجدد وتزداد. قال وأتممت عليكم نعمتي يعني نعمي. نعمة واحدة ولا نعم؟ كيف عرفنا؟ مفرد أضيف. وين الإضافة هنا؟ نعمتي يا المتكلم تعود إلى من؟ الله هو القائل نعمتي. فنعمتي كلمتان، نعمة ويا المتكلم مضاف مضاف إليه. نعمتي الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والنعمة إيش؟ مضاف والياء مضاف إليه، واضح؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يبحث إنسان عن دين غير الإسلام ودين الإسلام قد رضيه الله لنا دينا؟ سبحان الله. أتبحث عن دين لا يرضاه الله عز وجل؟ أتبحث عن دين لا يقبله الله عز وجل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين أكمل الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. فوالله هذا الدين غالي غالي عظيم، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. يقول فالإسلام دين أكمله الله تعالى بنفسه، شو النعمة، وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، فلا بد أن نستشعر هذه النعمة العظيمة وأن نشكر الله تعالى عليها ونتمسك بها حتى لا تفتلت. هل ممكن يفتلت الدين من الإنسان؟ ممكن وليس ممكن، ممكن والعياذ بالله. بل إذا زالت الفتن في آخر الزمان إيش يحصل يا أخوان؟ ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقول فتن بادل الأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من حياة الدنيا قليل. وذلك كان مما أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء أنه يقول إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فعلى المسلم أن يكون حذرا في الأعمال بالخواتيم، ونحن نرى كيف الناس يتساقطون وكيف يتغيرون، تأتيهم فتنة تهزهم، ولا غيروا عقائدهم، غيروا مناهجهم، انقلبوا بسبب ماذا؟ شدة الفتنة التي أتت. وكلما جاءت فتنة رققت التي قبلها، هذه اللي قبلها ولا شيء، هذا اليوم الفتنة العظيمة يرقق بعضها بعضا لشدتها والعياذ بالله. فمن الذي يثبت؟ الذي ثبته الله عز وحده، فقط الذي يثبت ثبته الله عز وجل، فما من ثابت إلا والله الذي ثبته. فإذا رأيت من ثبات الله لك أو رأيت نفسك ثابتا، ما تزعزعت بالفتنة ولا انقلبت في عقيدتك ولا في منهجك ولا في أخلاقك ولا في سلوكك، فاعلم أن هذا ممن؟ من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، يقول ونحرص عليها فائدة. السلام عليكم. فائدة: الصراط قد يضاف للرحمن وقد يضاف لأهل الإيمان. قد يضاف للرحمن صراط الله، وأن هذا صراطي، ويضاف لأهل الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط غير هذا الصراط، لا هو واحد، لكن كيف، لماذا تارة يضاف إلى الله عز وجل وتارة يضاف إلى عباد الله المؤمنين؟ الجواب ألف. ألف: يضاف إلى الله عز وجل لأنه شرعه لعباده، وهو صراطه الموصل إلى جزيل الثواب وعظيم الأجر. قال الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا أضاف الصراط لمن؟ لنفسه جل وعلا. قال: وهذا صراط ربك مستقيما. قالوا: أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. لأن هو صراط الله عز وجل، لأنه هو الذي شرعه. يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي شرعه، فيضاف إليه سبحانه وتعالى. نعم. باء: وقد يضاف. باء: وقد يضاف لأهل الإيمان، كما قال في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأضافه إليهم لأنهم سلكوه وساروا عليه واتبعوا ما فيه. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أضيف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم الذين سلكوه، فهو الصراط هو هو، لكن يضاف إلى الله لأن الله هو الذي شرعه، ويضاف الذين أنعم عليهم لأنهم الذين سلكوه. ممكن هذا أو ليس ممكن؟ أن يضاف الشيء لأكثر من شيء باعتبارات، صح؟ المساجد الآن يقال مسجد فلان باعتباره الذي بناه، ويقال مسجد فلان باعتباره إمام فيه وخطيب، حاصل محاصل. ويقول قال مسجدنا باعتباره نعيش في حارتهم وهم الذين يصلون فيه. فالآن هذا مسجد فلان ولا فلان ولا مسجدك أنت تقول مسجدنا؟ الاعتبار هو نفس المسجد، لكن قيل مسجد فلان الذي بناه على نفقته، ومسجد فلان الذي يتولى فيه الإمام والخطابة، ومسجدي ومسجدنا باعتبار الذي هم عيش رواده ويصلون فيه، هو المسجد ذاته. واضح؟ إذن هكذا نقول حينئذ أن صراط الله عز وجل وصراط الذي أنعم الله عليه هو الصراط ذاته، ولكن أضيف إلى الله، أضاف الله نفسه بقوله: أن هذا صراطي، لأنه الذي شرعه، وأضاف الذين أنعم عليهم لأنهم الذين سلكوه. واضح؟ طيب، السلام عليكم. المسألة الخامسة: أبرز المسائل المتعلقة بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا: الحكمة من تقديم المغضوب عليهم على الضالين. نعم. ذكر العلماء أسبابا عدة. أولا أيهم أشد، المغضوب عليه من الله عز وجل غضب الله عليه، ولا الضال؟ المغضوب عليه، المغضوب عليه أشد من الضال، المغضوب عليه أشد من الملعون. الملعون إيش يا إخوان؟ المطلوب رحمة الله. المغضوب عليه أشد. وإذاك في آية الملاعنة، إيش آية الملاعنة محمد؟ هو أن يتهم الزوج وليس عنده بينة فيلاعن بينهم، هو يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول في الخامس وأن الخامس والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي ماذا تقول؟ تشهد بالله أربع شهادات إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا الزوج يقول لعن والزوج تقول غضب؟ أيما أشد؟ الغضب أشد. لماذا؟ قال أن طبيعي جدا إذا اتهمت وهي فعلا فاعلة الفعلة تبي إيش؟ تبري نفسها، فجاء فيها الوعيد أشد. وصعب جدا أن الزوج وهو يغار على زوجته حتى أكثر من غيرته على والدته وابنته وأخته يأتي ويتهمها بالفاحشة، صعب جدا. لكن ما اتهمها إلا أنه فعلا رآها، فيشهد أربع شهادات بالله، ثم يقول أنه في الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي طبيعة متهمة تريد أن تنفع نفسها فغلظ في حقها. فالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالغضب أشد من اللعن. فقدم الله عز وجل قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم على ماذا؟ على من؟ على الضالين. واضح؟ طيب. ذكر العلماء أسبابا عدة لتقديم ذكر المغضوب عليهم على الضالين، ومنها أولا أن اليهود متقدمون على النصارى في الزمن. صحيح. نعم. زمنا اليهود ثم النصارى. اليهود من نبيهم؟ موسى عليه السلام. هم طبعا بني إسرائيل، كان يسوسهم الأنبياء، كل ما هلك نبي أرسل الله نبي، لكن نبي بني إسرائيل أبرزهم وأشهرهم وأكثر من ذكر الله عز اسمه في قصصه في القرآن موسى عليه السلام كليم الرحمن. بعده من؟ بعده عيسى. وإذاك أي الكتابين أقدم؟ التوراة ولا الإنجيل؟ التوراة. وأي الكتابين أعظم؟ التوراة ولا الإنجيل؟ التوراة. والإنجيل أنزل الله على عيسى متمما ومصدقا للتوراة. ماذا يسمونه الآن أهل الكتاب؟ العهد القديم والعهد الجديد. يريدون بالعهد القديم ماذا؟ التوراة. العهد الجديد الإنجيل. فأمة موسى عليه السلام أسبق تاريخيا من أمة عيسى عليه السلام، واليهود أقدم متقدم على النصارى. فإذا قال جل وعلا غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين اللي هم النصارى، هذا من أسباب تقديم الله جل وعلا المغضوب عليهم على الضالين. باء. صلى الله عليه وسلم. باء أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى، لأن كفرهم مبني على العناد والبغي وترك الحق مع العلم به، فالتحذير من سبيلهم والبعد عنهم أحق ممن خالف عن جهل وضلال. اليهود أغلظ كفرا من النصارى، حتى قال جل وعلا لا تجدن أشد الناس عداوة الذي آمنوا اليهود والذي أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة الذي آمنوا الذي قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. طبعا هؤلاء بعض النصارى سمعتم أنا استدبها الآية، لكن الآية لها تتمة. هؤلاء دمعت عيونهم لما عرفوا من الحق وقال ما لا نؤمن بما جاء من الحق، لكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك عن الذين إيش؟ كفروا وكذبوا، قالوا لك أصحاب الجحيم. فمن النصارى من آمن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهرهم من يا أخوان؟ أصحاب اسمه من؟ النجاشي. واضح؟ حتى صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. علم أن ما جاء في القرآن موافق لما مصدق لما عنده من الإنجيل، فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره هو في الحبشة، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليوم مات رجل صالح، وجمع أصحابه وصلى عليه ماذا؟ صلاة الغائب، وقد كتم إيمانه، كتم إسلامه. فالنصارى أقرب للإيمان من اليهود، واليهود أغلظ، فلذا قدم الله جل وعلا المغضوب عليهم على الضالين. لكن هنا مسألة أيضا، وهي أن المغضوب عليهم اليهود عرفوا الحق وتعمدوا مخالفته، والنصارى الضالون عبدوا الله على ضلالة، ابتدعوا رهبانية ما كتب الله عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. لكن بعدما ظهر الحق أصبح إيش؟ من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام من النصارى أصبح ماذا؟ أيضا مغضوب عليه. كانوا ضالين يبتغون الحق يبتغون الخير، لكن على ضلال تعبدوا الله فهم ضالون. لكن لما تبين الرشد من الغي وأصروا على نصرانيتهم بعدما اتضح الحق، صار الكل منهم هذا إخوان مغضوب عليه، يعرفون الحق ويخالفونه. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا ذكر بعض صفات اليهود والنصارى. نعم. أولا الشرك بالله والكفر به، قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هؤلاء اليهود قال عزير ابن الله، النصارى ماذا قالوا؟ المسيح ابن الله. إذن كذب هؤلاء وهؤلاء وأشركوا بالله وكلهم ادعى لله ولد، اليهود والنصارى. واليهود اتخذوا العجلة عبدوه من دون الله عز وجل، صنع لهم صانع عجلا من ذهب وجعله خوار، يعني فتحة من دبره وفتحة من فمه، فيدخل هواء فيخرج صوت، فظنه إله فعكبوا عليه وعبدوه من دون الله عز وجل. شوف السخافة اللي عندهم. وذاك هم يسمون ايش؟ يسمون عباد العجل الذين يقولون ان الله فقير، الذين يقولون ايش؟ عزير بن الله ان الله فقير، ويقول يد الله مغلولة، ربنا يستقرض، ها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يطلب قرض، اذن هو فقير. وجاء في ايضا في دينهم ان الله نزل جل وعلا تعالى عما يقول علوما كبيرا، وصارع يعقوب فصرعه يعقوب، وقالوا انه جل وعلا لما خلق السماوات والارض في ستة ايام تعب فاستراح في اليوم السابع. شوف عقائد اليهود، فعندهم عقائد زاغة باطنة كثيرة وكثيرة جدا، وهم كفار. بعض المثقفين يقول أهل كتاب، ما نقول كفار، نقول إيش؟ أهل كتاب. طيب ومن قال بأن أهل الكتاب مسلمون؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب أهل الكتاب، طيب يعني هل هم مؤمنون ولا كفار؟ ربنا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هل هم من الكفار ولا من المؤمنين؟ أهل الكتاب يا أخي اتفقنا هم أهل الكتاب، لكن هم من المؤمنين ولا من الكفار؟ اسمع قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار النصارى. ربنا جل وعلا يقول إن الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا، لم يكن إيش؟ سمعوني يا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني الكفار ألف وباء، كفار أهل الكتاب وكفار مشركون. في بعض الدول اللي فيها نصارى ملايين من إيش؟ ممنوع تقول النصراني يسمون المسيحي، ممنوع تقول أنه كافر، أنت تضرب الوحدة الوطنية لو قلت ذلك وتحاكم وتحاسب. وبعض الإعلاميين مسلم، لا لا لا لا لا تكفر نصراني، كافر. طيب هو ماذا يراني؟ النصراني يرى المسلم إيش؟ يراه كافرا. سبحان الله. فاليهود والنصارى كفار بنص كتاب الله عز وجل، ذكر اللهم جل وعلا في موضعين في سورة البينة وهم من سور قصار السور، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفروا، ثم ذكر بعد ذلك فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. واضح؟ بعضهم ايش يقول؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال من للتبعيض، ها مش كلهم، زين وصلنا خطوة أولى، يعني بعضهم كفار. على أي أساس صار بعضهم كفار؟ لأنه قال المسيح ابن الله، لأنه قال أن الله ثلاث ثلاثة، والله يقول لقد كفر الذين قالوا المسيح ها ابن الله، المسيح هو الله، لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، كفروا، ربنا يقول كفروا. ثم إن الذين كفروا من أهل الكتاب، هنا من ليست تبعيضية، هنا بيانية. إن الذين كفروا من هم؟ يبينهم الله، قال من هم ومن هم؟ قال من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إذا كانت من للتبعيضية نرد عليهم الآية نفسها، قال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ها أيضا بعض المشركين سماه ماذا الله جل وعلا؟ سماه مشركا. إذا ليس من للتبعيض، من للبيان. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من هم؟ بينه الله. إن الذين كفروا من هم؟ قال من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة اللي يرسل إليهم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. خلاص قد تبين الرشد من الغي، ما يمكن لأحد يبتغي غير الإسلام دينا ويكون مسلما أو لا يكون كافرا، ما دام ليس مسلما هو كافر. فهؤلاء بعض الناس بعض المثقفين يقول لا لا ما نقول كافر، نقول أهل الكتاب. وفي الحقيقة الأمر خطير جدا، الذي يقول عن اليهود والنصارى ليسوا بكفار كافر، لأنه ماذا؟ كذب الله، ربنا جل وعلا ماذا قال عنهم؟ كفار. يقول لا، اللي يقول لا لا لا ليسوا بكفار، لا، هؤلاء جهلة نبين لهم، لكن بعد أن يتبين له الحق وأن الله قد كفرهم يصر ويكذب الله. في البداية أنت جاهل، لكن علمناك الآن كذب الله. هل الله جل وعلا كذب لما قال عنهم كفار؟ ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ها هو الله أو ابن الله. كيف؟ ربنا يقول لم يلد ولم يولد، قال لا لا له ولد، عزير ابن الله، ما عرفتوا أولاد الله عزير وعيسى، ربنا يقول لم يلد ولم يولد، ربنا يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ربنا يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف هم يكذبون على الله وربنا يقول كذابون، والله لم يلد ولم يولد، فيأتي أحد ويقول لا لا له ولد، ويأتي مسلم يقول لا لا ما نقول عنه كافر. نعوذ بالله نعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا لعن الله، هل هذا إنشاء ولا خبر؟ هل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعنهم، أو إنشاء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن اليهود والنصارى؟ لعن الله اليهود والنصارى، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله قد لعن اليهود والنصارى، خبر ولا دعاء عليهم؟ خبر، والخبر أبلغ من الدعاء. يعني لما يدعو الإنسان صحيح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، لكن إن شاء الله استجاب له، وإلا شاء لأمر قدري لا يستجيب له، كما ندع الله عز وجل أن لا يجعل أي إخوان بعث أمته فيما بينهم، فما استجاب الله له ذلك. تبهتم؟ لكن إذا قيل بأن الله قد لعنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن اللعنة قد حلت عليهم، هذا أبلغ، هذا أبلغ. ولذلك هم العونون، سواء قيل لعنهم الله أو لم نقل، ربنا أصلا إيش قد لعن، مثل الشيطان قال جل وعلا في حق ماذا إبليس، ماذا قال؟ قال وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، سواء قلنا لعنة الله على الشيطان أو لم نقل، هو أصلا ملعون. والواجب على المسلم أن لا يكثر من اللعن، لأنه يخشى عليه مع كثرة من اللعن أن يلعن من لا يستحق اللعن، وهذا من الكبائر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة إذا لعن الرجل أخاه تصعد لعنة السماء، فإن وجدت مسلكا يعني يستحق هذا، وإلا عادت إليه إلى من إيش صدرت عنه. ومن أشد الأحاديث التي وردت في التحذير من اللعن ما روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، أعوذ بالله، انظروا، لعن المؤمن كقتله. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللعاني لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. مع هذا انظر إلى حال الناس، يلعنون كثيرا، بل ربما بعض الناس لعن نفسه. كيف يلعن ابنه؟ فيقول إيش لعنة الله على والدك، وهو والده، انظر. وبعض الناس لعنة الله على الرجال كلهم، قولوا وين رايح انت، والله لعن النسوان كلهم، نسوان كلهم، انت ايش لعنت حتى امهات المؤمنين بهكذا. وبعضهم يقول لعنت فيه الى ادم ولا الى نوح. كيف كيف يا اخي، ايش الاسراف هذا؟ ما هذا الاسراف؟ بعض الناس ما أن يختلف مع أحد حتى لو بحكم شرعي أو رأي فقهي بادر ولعنه، خطير الأمر جدا. فليحذر المسلم من هذا. ومن الفوائد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق النساء رأيتكن أكثر النار، قال بما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكثرن اللعن. قال ابن القيم كثرة اللعن من أخلاق النساء. انتبه، يمكن بعض الناس تحركوا هذا، قال لا ما دام هي سؤال نسوان ما عادك ألعن بعد اليوم، لا لا تلعن. كثرة اللعن هذه تلعن تلعن تلعن تلعن، حتى لو أنك إيش لعنت المستحقين من اللعن، ربما يأخذ عليه لسانك فتلعن من لا يستحق اللعن. لا تلعن حتى دابة، حتى سيارتك إذا عطلت تقول لا تقول الله يلعنها، لا، لأن هذه إذا قلت الله يلعنها ها تزداد بركة، لا، ربما يصيبك حادث فيها. إياك يا عبد الله احفظ لسانك. طيب، إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله قد لعن اليهود والنصارى. السبب قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي موضع للسجود. وهذا سبحان الله العظيم، مع وضوح هذا الحكم وهو التحذير والتهديد والترهيب من اتخاذ القبور مساجد، إلا أنه قد كثر في بلاد المسلمين كثير وكثير جدا قبور بنيت عليها المساجد، بل بعض التجار يحفر قبره في أرض المسجد قبل أن يموت، يعني تبرع المسجد ومع قبر إذا مت تدفنوني هنا، كثير وكثير جدا. وبعض القبور وهمية، وبعض اللي بهائم وحيوانات، فيكون هذا إيش قبر الولي الفلاني، وهذا الشيخ الفلاني، وهذا صاحب طريق الفلانية. حتى ذكر أن الاستعمار الدمار، هذا يسمونه استعمار، لما دخل بعض بلاد شمال أفريقيا واستقطع أراضي ويزرع فيها ويأكل خيرات أهل البلاد، كان يأتي بعض اللصوص ويسرقون من هذه الأراضي اللي هي الفرنسيين أو لغيرهم. فاقترح عليهم بعض مشايخ الصوفية بعض المشركين قال ضع ايش قبرا وادعنا هذا لي ولي، فهؤلاء اللصوص الأرض اللي فيها قبر ولي ما يسترقون منها، فأخذوا هذه الفكرة الشيطانية فكثروا ماذا من القبور الوهمية وزعموا أنها قبور أولياء الصالحين حتى يسلموا من السرقة من زروعهم وأراضيهم، وهي زروع مغتصبة أصلا، ولذلك هي كثر كثيرة جدا لا كثر الله في العالم الإسلامي، ويشد لها الرحال وتنفق فيها الأموال وتسكى فيها الدمعات وتطلب منها الحاجات. معها الوضوح سبحان الله، لما حضرت النبي عليه الصلاة والسلام الوفاة في آخر لحظات حياته وأنفاس الأخيرة كان يقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واضح صح؟ عائشة رضي الله عنها تفسر تزيد بالمعنى، قالت يحذر ما صنعوا، يحذر أمته من هذا، ومع ذلك كثير وكثير جدا، حتى تجد بعض المشايخ اللي لهم أتباع ودروس وتفسير يلقون دروسهم في المساجد اللي فيها قبور، ها؟ قبر الحسين في القاهرة الشعراوي المشهور دروسه أين يلقيها؟ في مسجد الإمام الحسين في القاهرة، مكتوب هكذا، والقبر يعبد، حتى السجود يزد له، حتى بركات، حتى دعاء يدعى من دون الله، ولا الحسين هناك أصلا، ومع ذلك شوف ضعف دعوة التوحيد، ضعف دعوة التوحيد. اليوم الصباح أنا كنت في السعودية في القيصومة نفطر مع بعض الأخوة، قال واحد خبر عجيب، قال في مطرب مشهور جدا يسمونه مطرب العرب مش عارف ايش، محمد عبده، قال أتول مرة بأغنية حتى يغنيها شوفها، فنظر الأغنية ولا فيها شطر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا مطرب قال لا هالكلمة ما تسلك في بلادنا هذه، مطرب هذا أثر ماذا يا إخوان؟ أثر دعوة التوحيد، من الابتداء يعطونا من ربك ما دينك من نبيك، بينما تجد في بلاد أخرى لا، المقرر الرسمي فيه دعاء غير الله عز وجل، فيه أناشيد شركية، فيه نسأل الله العافية، بل أن بعض البلاد تعرف باسم الصنم الفلاني أو الولي الفلاني، فيكون هذا البلد فلانية اللي هم إيش اللي عندهم الولي الفلاني، أو الذين إذا راح أحدهم يقوم قال إيش يا فلان ينادي القبر اللي في قريته أو في بلده. دعوة التوحيد تحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى نصرة، إلى تكرار التوحيد، إلى بيان معانيه، هذا أخطر شيء، أخطر من الأرواح وأخطر من الأموال، شرك محبط العمل موجب للعنة في الدنيا والآخرة، ما يغفر الله أبدا، ومنتشر بين المسلمين، منتشر بين المسلمين، فلا بد من تكرار التوحيد، بيان معانيه، والتحذير من الشرك وصوره وأشكاله وألفاظه، لأن الدين كل الدين أصلا هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ليوحدوني، واضح؟ طيب أحسن الله إليكم. ثانيا وصف الله تعالى بصفات النقص. أولا وصف الله عز وجل، إذن هم ماذا اليهود فعلوا؟ أشركوا بالله، اليهود نص أشركوا بالله وكفروا به صح؟ باتخاذهم العجل بقولهم عزير بن الله المسيح ابن الله، واضح؟ وذلك لعنهم الله عز وجل لأنه اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. نعم. باء مما يستحقون به اللعن وصف الله تعالى بصفات النقص. نعم. أولا وصف الله عز وجل بأنه فقير، نعوذ بالله، قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله، يقول بأن إن الله فقير، إن الله بالتوكيد، إن الله فقير، ربنا يقول لقد سمع الله، إيش الأسلوب هذا؟ وعيد وتهديد، سمعتك، ما يقول واحد سمع كلمة سمعتك ترى سامعك لما قلت كذا وكذا، ربنا يقول لقد سمع الله، اللام موطئ القسم، وقد التوكيد دخلها تحقيق دخول الفعل الماضي، لقد يعني والله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نعوذ بالله. شوف كيف وصف الله بهذا الصفة، بصفة النقص. من الله ماذا يقول في كتابه؟ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الغني الحميد يقول عنه فقير، هم الفقراء يقول نحن أغنياء. لماذا قال على أن الله فقير؟ لأن الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يستقرض يطلب قرضا، إذن فقير. وهذا من جهل بالله عز وجل. وإنما سمى الله عز وجل الصدقة قرضا لأن حق المستقرض حق عليه أن يعيد ما استقرضه، صح ولا لا؟ فجعل الله عز وجل على نفسه حقا أن من تصدق لوجه الله عز وجل أن يعيد له. وكيف يعيده الله عز وجل؟ يعيده ماذا يا أخوان؟ أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة. فهذا من كرم الله وفضله سبحانه وتعالى، لا أنه يستغرب لأنه فقير، لكن قبحهم الله ما أقبح هؤلاء الذين وصفوا الله بأنه فقير. فقال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال جل وعلا متوعد أيام سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا ليس شرط، هذا ليس قيد، وإنما هذا بيان الواقع، صفة كاشفة. ما في نبي يقتل بحق، كل من باب غير حق. مش إن قتلوا النبي بغير حق فسيحاسبهم الله، وأما إذا قتلوا النبي بحق فلن يحاسب الله. ما في نبي أصلا يقتل بحق. إذن هنا ماذا إخوان؟ يقال عن صفة كاشفة، بيان حالهم أنهم هكذا فعلوا، قتلوا الأنبياء بغير حق. ونقول أي سنقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله فقير، ولأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا إيش؟ أنبياءه. نعم صلى الله عليه وسلم. ثانيا هنا يا أخوان تنبيه، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قف هنا بالقراءة، قف إيش؟ ونحن أغنياء. وذاك تجد هنا في الرسم في ميم صغيرة، ها يعني هنا لزوم الوقوف حتى لا يتوهم السامع بمعنى آخر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نقطة، هنا انتهى كلامه. ماذا قالوا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. الآن في كلام مستأنف، رد الله فقال ها سنكتب ما قالوا، واضح؟ فإذا قرأت قف على كلمة ونحن أغنياء. نعم أحسن عليكم. ثانيا نسبة الولد وصف الله، أحسن عليكم، ثانيا وصف الله بأن يده مغلولة، نعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيضا نقف على ماذا؟ بما قالوا. وقالت اليهود، يهود قتلوا المسلمين، انظر ماذا قالوا في حق الله عز وجل، انظر ماذا قال، تدبروا، شوف عداوة شديدة. إذا الله عز وجل ما سلم من ألسنتهم، إذا الأنبياء قتلوا بغير حق، كيف عاد الفلسطينيين؟ كيف أهل غزة؟ الأنبياء قتلوهم بغير حق. إذا الله عز وجل ما سلم منهم، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير. هؤلاء أرض خلق الله، عبدة الطاغوت، عبدة العجل. يقول الله عز عنهم أنهم قالوا ماذا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. إيش مراد مغلولة؟ تعبير هذا ما على ماذا يقول؟ إيش يعني؟ البخل. الله بخيل، الله بخيل. تارة تقول فقير، تارة تقول إيش؟ بخيل. شوف التناقض. لأن الفقير اللي ما عنده ينفق، ما عنده، ما يقع عنه إيش؟ بخيل، أصلا ما عنده. لكن تقول أنه بخيل يعني عنده، يعني غني ومع ذلك ممسك. فتارة وصف الله بأنه فقير، وتارة وصف بأنه بخيل، فقال يد الله مغلولة. رد الله عز وجل عليه فقال غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، حلت عليهم لعنة الله بسبب قولهم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا اليهود مع قبح قولهم أثبتوا يدا لله، يهود وأثبتوا يدا لله، بينما مبتدعة المسلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ينفون صفة اليد عن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، انتبهتم؟ بل أنتم كعقيدة اليهود تثبتون لله يدا، نحن الذي قلنا بل يداه مبسوطتان، أم الله الذي قال عن نفسه؟ الله الذي قال عن نفسه. ما كنا لنعلم بأن لله عز وجل يدا أو أن لله عز وجل يدين لولا أن الله جل وعلا هو الذي أخبرنا عن نفسي، وهو أعلم بنفسي من خلقه. قل أنتم أعلموا أم الله؟ الله أعلم بنفسه. فلم ينفع عن نفسي جل وعلا بأن إيش لا يد له أصلا، وقد قال يد الله مغلولة، بل أثبت اليدين ردا عليه وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والبسط معناه إيش يا أخوان؟ العطاء العظيم، العطاء العظيم. فهم كذبوا على الله عز وجل وصفوه بأن يده مغلولة، بأنه بخيل، بأنه فقير، بأنه اتخذ ولدا وغير ذلك مما استحق لعنة الله عز وجل كقدم أيضا الأنبياء. نعم، السلام عليكم. ثالثا، نسبة الولد إلى الله تعالى. قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال النبي صلى الله عليه وقالت اليهود عزير ابن الله، والله لم يلد ولم يولد. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هؤلاء كذلك. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. الكفار ماذا يقولون؟ يقول الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. فهؤلاء يشبهون الكفار الذين كذبوا على الله عز وجل بقولهم بأن اتخذ الله ولدا. طيب، يقول جل وعلا قاتلهم الله، قاتلهم يعني لعنهم، قاتلهم يعني لعنهم، أنى يؤفكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذن هذا حديث ماذا؟ قدسي، لأن صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله، أو يصدر إيش؟ أن الله يقول، فدليل أن هذا حديث قدسي. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. كل هذا يقول الله في حق اليهود أنهم كفروا بالله وأشركوا به وزعموا بأنه اتخذ ولدا، وأنهم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقتلهم الأنبياء، ومع ذلك يخرج صوفي محترق يدعى اسم هذا المصطفى المحترق الجفري، حبيب الجفري، يقول أنا أحب اليهود، ها بصوت الصورة، قال وكرر وعيد أنا أحب اليهود وأكره الغاصبين. غاصبين، طيب هل تحبهم؟ على ماذا تحبهم؟ يد الله مغلولة، ها لعنوا بما قالوا، عزير بن الله، إن الله فقير، قتل الأنبياء، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، تسميمه للنبي عليه الصلاة والسلام، بغضهم وكرهم للإسلام والمسلمين، كذبهم بأن إيش هم أبناء الله وأحباؤه، كذبهم بأن لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، على ماذا تحبهم؟ لكن هكذا العقائد الزائغة، وإن تسموا بالإسلام، وإن تسموا بالإسلام، فجعلوا القضية مع اليهود قضية اغتصاب أرض، لا قضية ماذا يا إخوان؟ دين، لكم دينكم ولي دين، هؤلاء لهم دين غير دين الإسلام، هؤلاء كفروا بالله، هؤلاء يغضبهم الله عز وجل، يبغضهم الله عز وجل، هؤلاء غضب الله عليهم، يبغضهم وغضب عليهم. كيف يقول هذا القائل إني أحب اليهود؟ وهذا صرح غير واحد منهم، يقول لا عداوة لنا بين وبين اليهود، عداوتنا على الأرض، لو لم يأخذ الأرض ما عادت ما عادت اليهود. لا، أنت تتخذه عدوا وقل إني براء منكم وما تعبدون، قد بدأ بين وبينكم ماذا؟ البغضاء، عداوة البغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. ليس بالضرورة أن تعتدي عليه لو كان بينكم وبينه ميثاق أو عهد، لكن قلبك تحبه، على ماذا تحبه؟ على ماذا تحبه؟ فنسأل الله العافية، الموازين منتكسة عنده. المسألة ليست مثل أرض، ولا يحق لهم أن يأخذوا أرضا ليست لهم. لا نتنازع عن أرض للمسلمين، لكن نجعل المسألة هي أرض، مجرد أرض، لا، ليس بصحيح هذا الكلام. بل البغض والعداوة بينهم أعمق من ذلك بكثير، أعمق من ذلك بكثير. يد الله مغلولة، إن الله فقير، قتلهم أنبياء، عزير من الله، نحن أبناء الله وحباؤه، لن تمس النار الأيام معدودة، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، سمموا النبي عليه الصلاة والسلام، ما زالوا يفعلون أفاعيل بالمسلمين لأنهم مسلمون، في عقائدهم أن هذا المسلم ما له حقا يعيش، وإن عاش يعيش عبدا، وأنهم شعب الله المختار. لماذا اليهود ليسوا بكثرة؟ حقيرين قلة. لماذا؟ لأنه ما عندهم شيء اسمه إيش، واحد يقنعون باليهودية فيدخل اليهودية، لا، لازم يكون سلالة يهود أو على الأقل والدين يهودية. وإذاك يقال في العالم كله 14 مليون. النصارى عندهم ماذا يا أخوان؟ يدعون الناس للتنصير، لا أبو إلى أفريقيا إلى آسيا إلى الفلبين، يدخلون الناس في التنصير. لكن اليهود ما عندهم هذا الفكر، ما عندهم هالعقيدة، نقول نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله ونحن أحباء الله. فما ما له شرف إنسان أن يكون يهوديا، لا، ما يرضون. انظر إلى الكذب، أبناء الله وحباه، ربنا رد عليهم وقال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. فهؤلاء أعداء أعداء الرسل، بل هؤلاء أعداء الله عز وجل بما يحملونه من اعتقاد، من دين، لا مجرد قتل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني ما يحق له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم يلد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. نعم، نختم. قال السلام عليكم. ثالثا، قتلهم الأنبياء والرسل عليهم السلام وتكذيبهم لهم. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى عاقبهم الله لما قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة، الهداية ما تدخل، ها، دعوا ذلك، فعقابه الله عز بماذا؟ بأن طبع على قلوبهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. وقال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعوذ بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. نعم. رابعة، شدة العداوة للمسلمين. قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال البغوي رحمه الله: لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم ليس كل النصارى إيش؟ ولتجدن إيش أقرب المودة الذين آمنوا الذين قالوا النصارى. لا، ليس كلهم، في نصارى كما قال جل وعلا: اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. نعم. قال البغوي رحمه الله: لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولاء ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.